رأيتك حفظك الله في الصلاة لم تضع اليد على الصدر بعد الركوع. لا، سنة، سنة هو الترك، القبض هذا ليس من السنة بعد الركوع، بعد الركوع، أما قبل الركوع هذا محل وفاق له من السنن. ومالك رحمه الله تعالى أورد بعض أصحابه يعني اعتذارا عنه بأنه تركه من أجل الضرر بالآخرين، وأما أنه من السنة هذا متفق عليه قبل الركوع، أما بعد الركوع فالصحيح أنه ليس من السنة، بل هو أشبه ما يكون بقول محدث، يأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله بحث المسألة، لأن ما كان بعد الركوع لا يسمى قياما، ولذلك يأتي بالنصوص واعتدل، ثم اعتدال من الركوع، أما ما بعده فلا.